قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر 30 يوما. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن أغمي عليكم فاقدروا له. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيده فقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم عقد إبهامه في الثالثة: فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة، بعدما قدم لنا الإمام مسلم رحمه الله من فضل شهر رمضان تفتح الجنة وتغلق النار وتسلسل الشياطين، جاء هنا يبين لنا متى يكون الصوم، وهذا ما يسمى عند علماء الأصول بخطاب الوضع، أي علامات العبادة، كما قالوا في أوقات الصلاة من خطاب الوضع، وكذلك من أنصباء الزكاة من خطاب الوضع. فكذلك هنا: متى يصوم الناس ومتى يفطرون، خارج عن أصل الفرضية. وأساس فرض الصيام كما يجمع عليه العلماء بالكتاب والسنة والإجماع، ومعلوم عند الجميع أنه جاء في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى آخر السياق. وأجمعت الأمة على وجوب صوم رمضان على كل قادر مستطيع بالغ مسلم، ويجب على الحر والعبد، وتشريعه في كتاب الله وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وفي المجاميع الفقهية مسجلة حرفيا. وهنا يأتي ما الإمام مسلم رحمه الله في بيان معالم رمضان وربط ذلك برؤية الهلال. ويعلم الجميع أن التاريخ، التوقيت، الزمن هو ظرف حياة الناس، ولا بد من العناية به، وما من أمة إلا ولها تاريخها. وجرت عادة الأمم أن تعتبر بداية تاريخها من أعظم أحداثها. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبعد حياته صلى الله عليه وسلم وبعد عمر أبي بكر وفي خلافة عمر، كان الناس يؤرخون قبل البعثة بعام الفيل، لأنه حدث عظيم، فيقولون: ولد فلان بعد الفيل أو قبل الفيل بكذا سنة أو كذا، كما قالوا كان مولده صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وأن الله فعل بأصحاب الفيل ما فعل إرهاصا لمولده صلى الله عليه وسلم. هذا حدث جاهلي، حدث بغي وطغيان. جاء الإسلام ورفع إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، سندا بدين يحل هذا الدين في شعبان. فقال: أي الشعبان؟ الذي مضى أو الذي نحن فيه أو الذي يأتي؟ وطلب من كبار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن يتفقوا على بداية تاريخ للأمة الإسلامية. وهذه من فقهيات عمر رضي الله تعالى عنه، وكم له من تنظيم أو تشريع أو تعاليم خاصة وعامة. فاجتمعوا واختلفوا في المبدأ، وأخيرا أشار عليهم علي رضي الله تعالى عنه بأن الهجرة وانتقال النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة أعظم حدث في تاريخ الإسلام، لأن المولد أمر شخصي، ولأن بدء الوحي لم تكتمل الرسالة ولم تظهر، وكان ظهور الإسلام بداية أمره حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووجد المسلمون موطنا خصبا ووطنا رحبا، وبدأ الإسلام ينتشر أو يظهر، وبدأت أحكام الفقه الإسلامي والتوجيهات وآيات التشريع في المدينة بعد أن لم تكن في مكة إلا قليل. فاتفقوا على أن يكون بداية تاريخ الأمة الإسلامية هو من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقولون: السنة الأولى بعد الهجرة، الثانية بعدها، العاشرة، إلى أن وصلنا إلى القرن الخامس عشر. ثم بعد ذلك متى تكون تلك السنة؟ كان وصول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في ربيع الأول. قالوا: نحن نعتمد أول السنة من شهر الله المحرم. قالوا: وذلك بعد فراغ الناس من أداء منسك الحج، لأنه أعظم جمع وخاتمة أركان الإسلام، وبه تختم أعمال السنة، فيكون بداية السنة من أول المحرم. من هنا ارتبطت حياة الأمة الإسلامية في تشريعاتها وفي بدايتها بالتاريخ الهجري. أما الأشهر فهي معروفة عندهم، وكانوا يعرفون الأشهر الحرم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. فهم يعرفون الأشهر القمرية، ويعرفون المحرم الأشهر الحرم منها، ويعرفون الحج أشهر معلومات. ولكن من أين بداية اعتدادهم بالتاريخ؟ كان من الهجرة. إذن آحاد شهور السنة معروف عندهم من قبل، ولكن بداية اعتبار التاريخ كان من الهجرة. ولما ارتبطت حياة المسلمين بهذا التاريخ كان لابد من العناية به. ومن هنا سنجد في هذا الباب، في هذا الكتاب، أن مسلم يورد لنا أكثر من 20 حديثا كلها تتعلق بدخول الشهر وبخروجه وارتباطه بالهلال، وليس ذلك من التكرار. أريد أن أنبه الإخوة طلبة العلم، وهو أمر لم أنتبه إليه إلا اليوم فقط، وهو أن هذه الأحاديث التي عددها 20 بأكثر من 20 طريقة، وجملتها عن ابن عمر وعن أبي هريرة وعن جابر وعن نسيت 2 منهم سيأمرون علينا إن شاء الله، ميمونة رضي الله تعالى عنه. فهنا عن ابن عمر حوالي 10 روايات، ولكن رواة ابن عمر عنه مختلفون، فهو يعتبر كل راو عن ابن عمر الصحابي الجليل سندا مستقلا وتأييدا لغيره. وهكذا عن أبي هريرة 5 روايات، والراوي عن أبي هريرة يختلف عن غيره 5 رواة، وعن جابر راويان. وهكذا يبين لنا أمرين. الأمر الأول، نعلم ونعتبر ونقف على مدى عناية علماء السنة وسلف الأمة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوثيق الرواية وتوثيق الحديث من عدة جهات ومن عدة طرق حتى لم يبق لقائل مقال. الشيء الثاني، كما أشرنا بأنه أخذ في كتابه أن يورد أولا أعلى درجات الصحة عنده، ثم بعد ذلك يورد ما دون ذلك إن كان عنده، كل ذلك تدعيما وتقوية إن لزم الأمر. أو أنه يأتي ببعض الروايات وفيها بعض الزيادة تفسر بعض المجمل فيما قبلها، وسنجد ذلك كله إن شاء الله في هذا الباب. إذن لا نسأم ولا نمل إذا سمعنا ووجدنا تكرارا، لأنه في الحقيقة ليس بتكرار بل هو زيادة فوائد. يبدأ مسلم برواية يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع، إذن يعتبر يحيى ابن يحيى الليثي راوي مالك للموطأ، وعن مالك عن نافع عن ابن عمر، يكون مالك بالنسبة لمسلم هنا شيخ شيخه، لأن مسلم يأخذ عن يحيى ابن يحيى، ويحيى ابن يحيى يأخذ عن مالك، ومالك يأخذ عن نافع. ونفس الحديث الذي بدأ به وساقه عن مالك موجود في أول الباب في موطأ مالك، صوموا لرؤيته، أو إثبات الشهر برؤية الهلال وإثبات الفطر بذلك، يتفقان في العنوان، وإن كان العنوان من النووي لكن يتفقان في البداية والترتيب. وعلى هذا نجد أنفسنا مرتبطين بين مسلم وبين مالك، كما يقال في سلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر. وهكذا سيأتي بالروايات المتعددة بألفاظ يوضح بعضها بعضا. من أول الرواية عن ابن عمر رضي الله عنهما، حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى ابن يحيى يعني يحيى بن يحيى الليثي راوي الموطأ. نعم. قال قرأت على مالك عن يقول قرأت على مالك، سواء قرأ ومالك يسمع أو أنه سمع من مالك. ويقولون القراءة على الشيخ من أعلى درجات التلقي، وبعضهم يقول سماعه من الشيخ أعلى من ذلك، كلاهما سواء. نعم. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن أغمي عليكم فاقدروا له. هذه رواية يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ربط الصوم برؤية الهلال، ولا تفطروا أي من صومكم رمضان في شوال للعيد حتى تروا الهلال، فإن أغمي عليكم. أغمي وغمي وغمي كلها من باب واحد، أي جاء ما يغميه ويعميه علينا، فاقدروا له. يقول الزرقاني في شرح هذا الحديث في الموطأ: لقد أشكل على بعض الناس أو وجد إشكال عند البعض في كلمة فاقدروا، فبعضهم يقول من الإقدار والتضييق، أي ضيقوا عليه وقدروا تقديرا ظنيا غالبا بأن الهلال موجود وراء الغيم فصوموا. وهذا ما ذهب إليه أحمد رحمه الله في أشهر الروايات عنه. إذا كان هناك غيم ليلة 30 من شعبان، ولا ندري أهي من رمضان أو من شعبان، فإن كان السماء صحوى فلا تصوموا حتى تروا، فإن غم أحمد يقول اقدروا ضيقوا قدروا وجوده وراء الغيم واصبحوا صياما. والجمهور قاطبة يقولون لا، اقدروا بمعنى قدروا عددا. وأي الأعداد؟ الشهر الذي قبله. إذن في كلمة فاقدروا له احتمالان، احتمال بأن نقدر وجوده فرضا، والاحتمال الثاني أننا نقدر العدد الشهر السابق ونكمل الشهر. فأي الاحتمالين نأخذ بهما؟ يأتينا مسلم حالا بالرواية الثانية يفسر لنا معنى قدر. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. هناك يحيى عن مالك عن نافع، هنا عبيد الله عن نافع، يعني ليس هنا تكرار لأن السند اختلف. وبعض الناس يقول هذا من تكرار مسلم، لا، ليس من التكرار. هناك عن مالك عن نافع، هنا عبيد الله عن نافع عن ونافع عن ابن عمر، المرجع كله إلى ابن عمر. إذن هذا طريق آخر. ماذا قال فيه؟ نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيديه فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا. لا. ثم عقد نسمع من شيوخنا رحمهم الله وجزاهم الله عنا خيرا، ويمكن أن يكون من الأحاديث المسلسلة، يقولون ضرب بمعنى ها، كأنه يضرب في الهواء، حركة هكذا كأنك تضرب أمامك في الهواء، فضرب بيديه هكذا. هكذا هذه كم؟ 10. وهكذا هذه 10، مجموعهم كم؟ وهكذا كم يصيروا؟ 30. لكن في الثالثة قال هكذا، يبقى هكذا كم؟ 10، والثانية 20، والثالثة هذولا كم دحين؟ 4 هنا، 10 نقصت 1. فضرب بيديه هكذا وهكذا، وفي الثالثة قبض الإبهام. نعم. ثم عقد إبهامه في الثالثة. عقد إبهامه في الثالثة من اليمنى من اليسرى والله ما ندري، واحدة منهم، لأنه ينقص 10 1. وهذا يا إخوان من احنا نسميها الآن وسائل الإيضاح. لو قال الشهر 29 ممكن تمر على الأذن وتمضي، لكن لما يقول هكذا الأذن تسمع كذا والعين ترى هكذا، فيكون إفهام بكل وسائل الإدراك. نعم. فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. صوموا لرؤيته بعد 29 ولا بعد 30، سواء كان في شعبان ورأيتم الهلال بعد هكذا فصوموا، أو كان بعد 30 ورأيتم الهلال فصوموا. فإن أغمي عليكم ماذا نفعل؟ وإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. فاقدروا له، هناك مجملة ما فسرت، وهنا في رواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمر فسر لنا اقدروا له بأن نعد كم؟ 30. يبقى هذا من التكرار ولا زيادة إيضاح؟ والله رواية جديدة وفيها إيضاح لمعنى اقدروا التي أوقعت الإشكال عند بعض الناس. نعم. وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد وقال فإن غم عليكم فاقدروا 30، نحو حديث أبي أسامة المتقدم عاده بسنده عن عبيد الله مرة أخرى. نعم. وحدثنا عبيد الله بن سعيد، حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بهذا الإسناد وقال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحيى بن سعيد عن عبيد بن سعيد عن نافع أيضا سند آخر بطريق آخر نحو ما تقدم، يعني فاقدروا له 30. نعم. وقال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فقال الشهر 29، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقال فاقدروا له ولم يقل 30.

أيكون لليوم الذي رؤي فيه أو يكون لليلة المقبلة؟ فالجمهور على أن يكون رؤية الهلال بعد الزوال وقبل الغروب اعتبارا بالليلة المقبلة، ويكون 29 ليلة، أي ابتداء بالليل دون النهار، لأن إثبات الهلال مرتبط بالليل. فإن رؤي قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وإن رؤي بعد الزوال فهو لليلة المقبلة. نعم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن جبلة قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر كذا وكذا وكذا، وصفق بيديه مرتين بكل أصابعهما، ونكص في الصفقة الثالثة إبهام اليمنى أو اليسرى. جاءنا بأي الإبهامين؟ قال اليمنى، معروف اليمنى، أو ما في إبهام ثالث، الإبهام إما في اليمنى وإما في اليسرى، فكن ذلك شك من الراوي. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى، ومثل هذا الشك يا إخوان لا يطعن في الحديث، لأنه لم يأتي بشيء فيه احتمال لتغيير المعنى. لو لم يقل اليمنى أو اليسرى نحن نعلم، لا يوجد إبهام إلا في اليمنى أو في اليسرى، فسواء صح ذلك أو صح ذاك، المهم عندنا أن الرسول قبض إبهاما واحدا، فيكون الراوي شك في أي الإبهامين قبض. ومثل هذا كما يقولون لا يطعن في الرواية ولا يخدش فيها. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عقبة وهو ابن حريث قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29، وطبق شعبة يديه ثلاث مرار، وكسر الإبهام في الثالثة، وقال عقبة وأحسبه قال الشهر 30، وطبق كفيه ثلاث مرار. هكذا يأتي لنا مسلم رحمه الله بأن رواة الحديث يطبقون ما سمعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابن عمر أشار بيديه، ونافع أشار بيده، وسالم بن عبيد الله يشير بيده، وهذا شعبة أيضا في روايته يشير بيديه مرتين عشرا عشرا، وفي الثالثة يقبض الإبهام. فهذا من باب التعليم العملي. ومن هذا الباب ما جاء عن السلف رضي الله تعالى عنهم تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم اتخاذ التعليم التطبيقي في الإسلام. أول ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صعد المنبر وعلى الدرجة الثالثة، وكان المنبر ثلاث درجات، واستقبل القبلة قائما على الدرجة الثالثة، وكبر وقرأ ثم ركع ثم رفع من الركوع، ثم رجع القهقرى ونزل الدرجتين، ثم سجد في أصل المنبر، ثم جلس بين السجدتين وسجد الثانية، ثم صعد المنبر وجاء بالركعة الثانية، ونزل القهقرى وجلس وتشهد، ثم صعد المنبر وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. هل يبقى إنسان بعد ذلك يجهل الصلاة؟ أبدا. الطفل الصغير يرى أبويه يصليان فيجي واجه وجهه إليهما، ما يعرف قبلة، ويصلي كما يحاكيهما وهو في الثالثة أو الخامسة من عمره. وكذلك الوضوء، في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه ألا تريدون أن أتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا بلى. فدعا بماء وبطش، فأفرغ على كفيه ثلاثا وغسلهما أولا، ثم أخذ فتمضمض ثلاث مرات بثلاث غرفات، ثم أخذ واستنشق ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، وأتى بأعمال الوضوء كاملة، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ نحو وضوئي هذا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحج يقول صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وأقول للإخوة المدرسين وخاصة في المراحل الابتدائية أو حتى الثانوية، كلما وجدت طريقا للتعليم العملي كان ذلك أيسر لك وأرفق بالطلاب وأشد تفهيما إليهم. وذكرنا أكثر من مرة كنت أدرس الفقه وفي الأحساء، وجئنا إلى صلاة الخوف، وهناك ماذا أفعل وهي صور متعددة وفيها تقدم الصفوف وفيها تأخرها، وفيها الإمام يكون تجاه القبلة حسب العدو، أو أن الإمام إلى غير القبلة إذا كان العدو في غير القبلة، أو بحسب يصف الإمام مع المصلين بحسب موقف الجيش العدو. إن كان تجاه القبلة فهم في حراسة وصلاة وقبلة، وإن كان إلى غير القبلة فيقسم الجيش قسمين، قسم في حراسة وقسم في صلاة. كيف يستطيع إنسان أن يفهم طلاب في سن مراهقة كيفية صلاة الخوف؟ علمت أني لو شرحت عدة مرات وأتيت بالتكرار وبكل العبارات سيكون أمرا خياليا في الأذهان. عمدت إلى تطبيقها عملية وفي الفصل وفي برحة الفصل، وأخرجت طالبا إماما وأخرجت مجموعة من الطلاب وقسمتهم قسمين، وقلت: اعتبروا أن الجيش أمام القبلة والإمام مستقبل القبلة وتصفون صفين، وأدوا الصلاة كما ينص الفقهاء تماما. وكان من إدراكهم، وعلمت أنهم فهموا فعلا، أن الإمام التفت لي وقال: أنا أصلي ولا أدري ماذا فعل الجماعة من ورائي، فأنا صليت صلاة عادية، فهم فهموا أنا ما فهمت. قلت لك حق، يتقدم واحد من الذين فهموا يصلي مكانك ويعيدون الصلاة وأنت معهم وترى كيف فعلوا. وما رجعت إليها مرة أخرى قط، لأنهم أدركوها عمليا. وهكذا أكثر ما يكون التعليم العملي إثباتا وإتقانا وإيضاحا وبيانا. وهكذا شعبة يبين بيدي، وابن عمر يبين بيدي، وذلك نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا غندر عن شعبة، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن الأسود، عن الأسود بن قيس قال: سمعت سعيد بن عمرو بن سعيد أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة: والشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني تمام 30. في هذا الحديث التنويش بفضل هذه الأمة، نحن أمة أمية لا نكتب، عدم الكتابة يكون فضلا. وكيف؟ لأن نبي الأميين، النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه، بأميته وما أوحى الله إليه من هذا النور المبين أصبح معلما للعالم كله. فما كانت الأمية نقصا بل هي كمال، كيف لأمي أن يعلم؟ لو أنه عالم معلم يعلم الناس أمرا عادي، لكن أمي ويعلم الناس هذا أمر عجيب. إذا كان هناك مهندس ميكانيكي كهربائي في واصل إلى أعلى مستوى التعليم، وجاءت مشكلة في جهاز من الأجهزة وصبي دخل عنده بالأمس وعجز المهندس عن أن يجري إصلاح هذا الجهاز، ويقول له الصبي: جرب هذه فإذا بها تصح وتعمل، ماذا يكون موقف هذا الصبي عند هذا المهندس الكبير؟ أمر عجيب. القصص في هذه كثيرة، ولكن الله سبحانه وتعالى ما منع التعلم على رسوله من أول أمر ظنا عليه ولكن صونا له. ولماذا؟ هناك قضيتان يا إخوان. من أخذ كتب الأدب في التراجم أو خاصة تاريخ الأدب العربي في نشأة الشعر أو في عدم قوله صلى الله عليه وسلم الشعر، جميع كتب تاريخ الأدب التي بأيدينا إلا ما ندر أو متأخرا، حينما يأتون إلى العصر صدر الإسلام ويؤرخون للفنون الأدبية النثر والشعر وكما يقولون في السجع وأمثال ذلك، يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل شعر. ولماذا؟ يجمع كتاب الأدب على أنه في القمة من الكمال صلى الله عليه وسلم، فإذا دخل ميدان الشعر يجب أن يكون أيضا في القمة من الكمال حتى لا يكون هناك واحد أشعر منه. ولن يكون في القمة من الكمال في الشعر حتى يقول في جميع فنون الشعر ويبرز فيها، ولكن من فنون الشعر الهجاء، وهل يكون هجاء؟ ومن فنون الشعر الغزل والنسيب، وهل يكون متغزلا؟ لا، قالوا لا. قالوا من هنا منع من الشعر؟ لا والله، ليس هذا هو السبب، ولكن الله صانه أن يقول شعرا في الجاهلية أي قبل البعثة النبوية، لأن الناس كانوا يعتقدون في الجاهلية أن كل شاعر له شيطان أو رئي ينفث على لسانه ما جاء من سحر البيان. ولكن يقول كل شاعر شيطانه أنثى وشيطاني ذكر، يعني يأتي بالشعر لما يقدر عليه الآخرون. فالله عصم نبيه من أن يقول شعرا. ولماذا؟ ينص القرآن الكريم وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ما ينبغي له، ليس في مستوى الشعر، هو أعلى من ذلك، والشعر دون مستواه. إن هو أي الذي علمناه إلا إيه؟ ذكر وقرآن مبين. هو لم يقل شعرا، ولم يروي الرواة عنه شعرا، ولم يسمعوا منه شعرا، ومع ذلك قالوا شاعر كذاب. فإذا كان عرف بالشعر قبل ذلك ماذا يكون؟ يبقى أمير الشعراء؟ لا، فصانه الله من هذا الفن، ومع ذلك فهو في القمة من إدراك وتصور وتذوق الشعر. إذا سمع مدحا جيدا استجاده، إذا سمع وصفا طيبا استحسنه، وكان يقول هي حسان اهجهم روح القدس يؤيدك، والله لكلامك أشد عليهم من وقع السهام في غسق الظلام. يعرف مدى تأثير الشعر في العدو. لما قال اهجوهم قال كيف تهجوهم وانا منهم، لانه يعلم بان الذي يهجو القبيلة بكاملها. قال لا، اسلك منها كما تسل الشعرة من العجين، الا ابلغ ابا سفيان عني مغلغلة فقد برح الخفاء، اتهجو محمدا ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. من هو عاد شره من خيرهم؟ الكل يعلم. إذن ولما جاء كعب وأخى أخوه له الإذن أو الأمان، وقام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بأرق ما يمكن من الغزل، بانت سعاد فقلب اليوم إيش؟ كيفكم كملوها أنتم؟ متيم إثرها إيش يقول؟ لم يفد مكبول، انا نسيت الشعر. يهمنا في هذا ايه؟ سمع فاحسنه استحسنه واخلع عليه بردة. لما يجيزه بالبردة؟ لانه استحسن شعرا. وان ايش نبئت ان رسول الله اوعدني والعفو عند رسول الله مأمول. ايش اللي بعده؟ سيف من سيوف الله مسلول. يعني ان على كل حال كنا زمان نحفظ هذا ونسيناه. يهمنا ايش يا اخوان؟ عصم الله نبيه الامية من الشعر العربية، من الشعر صيانة لما يدخره له من الوحي، حتى لا يختلط هذا بذات في اذهان الناس. كذلك منعه من الكتاب. لماذا؟ من اجل الصيانة ايضا لما يدخره اليه. هو لم يكتب ومع ذلك قالوا ايش؟ اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه. طيب اللسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي، كيف يتعلم من كيف العربي يتعلم من الاعجمي لغة عربية؟ لو تعلم لغة عجمية نقول يمكن، لكن عربي يتعلم من اعجمي لغة عربية ما هو صحيح. من هنا ما كتب ولا ايش او تخطوه بيمينك الارتاب ليش المبطلون. فلو كان يكتب من قبل مع علما بان الكتابة كانت في مكة منتشر، عمر بن الخطاب كان كاتبا، ابو بكر كان كاتبا، معاوية كان كاتبا، ومن كتبة الوحي، ومع ذلك ما كتب صلى الله عليه وسلم. ثم هو يعطينا مبادئ الكتابة، كل حرف بعشر حسنات. لا اقول الف حرف، لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف، لام حرف، ميم حرف، هذه حروف الهجاء. كلنا خاصة الجيل الاول، اول ما تعلموا الكتابة الف باتا، الالف ايش كذا فتحة لشية عليها او الباء فتحة من تاء فوقها. اذا حروف الهجاء يضبطها. ولما كان في صلح الحديبية وامتنعوا ان يكتب هذا ما صالح عليه رسول الله، قال لو كنا نعلم انك رسول الله ما منعناك، اكتب اسمك واسم ابيك، هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. قال امحوها يا علي واكتب. قال والله ما امحو ما كتبت، امحو رسول الله من محيها. قال ارني الورقة، اعطني القلم، اين هي؟ وشطب عليها ما شخبت الصحيفة كلها. اذا هو لا يكتب ولكن يتقن ويدرك اساس الكتابة واصولها. يبقى كونه امي مدح وكونه امي كمال، لان بالامية التي نشأ عليها اصبح هو معلم الايش الاميين والمتعلمين. نحن امة امي، يعني ما عندناش قواعد الحساب، لا نقرأ ولا نحسب. اذا الحساب من عوامل ومن ظواهر الحضارة. اذا الحساب علينا ان نتعلم. الكتابة ايضا هي اساس العلوم جميعها. كان عنده كتبة الوحي، ما ترك القرآن على الاذهان والحفظ بالغيب، بل قيد وكتب. ومن عناية القرآن بالنبي الكريم وبالكتابة ما يأتي. طيب نحن امة امية لا نقرأ ولا نحس، مستهل الرسالة الامية للنبي الام ماذا كانت؟ اول الوحي ما جاء الى رسول الله بايش؟ لقد جاءكم رسول من انفسكم. لا، اقرأ. اقرأ ما تعرف انه امي اقرأ إيه؟ لكن اقرأ بالقوة، اقرأ. وضمه الى صدره قال خشيت على نفسي. وفرق بين اقرأ واتلو. فهنا القراءة يمكن ان تكون من كتاب ويمكن ان تكون من الحفظ والذاكرة. فاملى عليه وعلمه ماذا يقرأ. اقرأ باسم ربك. اذا باسم ربه قرأ، باسم ربه علم، باسم ربه بلغ، باسم ربه علم، باسم ربه كان رسول الله. ويقف كل طالب علم متأمل، إذا كانت بداية الوحي الإلهي اقرأ باسم ربك، نهمس في آذان أولئك الذين يستهلون حكوماتهم أو عهودهم السياسية ويقدمون خطاب الكذا باسم الأمة. أية أمة يا ابن الحلال؟ وش عند الأمة؟ خليك بسم الله وسر بمنهجك على منهج الله. فهذه الرسالة تبدأ في بادئ الأمر وتشعر العالم بأن ما يقرأه عليهم وما يأتيهم به إنما هو بسم الله. اقرأ باسم ربك. وقال باسم ربك، ما قالش بسم الله العظيم ولا الكريم، لا، باسم ربك. الربوبية هنا ملحوظة، لكأنه يشير الرب الذي خلقك، الرب الذي تعهدك، الرب الذي أوجدك، الرب الذي حفظك وصانك. من متى؟ من أصلاب الآباء، من إبراهيم وإسماعيل. الرجل يستجيد الرجل ويحب أن يكون له نسلا وولدا مثله، شجاعة، كرم، ذكاء، فيرسل زوجه بعد أن تطهر من حيضها: اذهبي فاستبضعي من فلان. وتذهب إلى فلان ضيف عنده إلى أن تأتي بضيف كريم معها. هذا استبضاع، تبيح بضعها لذاك الرجل إلى أن تحمل منه وترجع لزوجها الحقيقي وتلد الولد المستبضع على فراش أبيه وينسب إليه. هذا واحد. وتنصب المرأة الراية، ويدخل الرهط على المرأة الثالث، يدخل الرهط على المرء، يأخذون حاجته، فإذا حملت وحست بالولادة دعت أولئك الرهط الذين دخلوا عليها في ذلك الوقت، فتضع المولود وتقول: يا فلان هذا ولدك، ولا يستطيع أن يتخلف عنه. ورابع ما عليه النكاح اليوم: تخطب المرأة إلى وليها ويصدقها فيتزوجها. يمكن نضيف إلى واحد خامس أيضا، وهو ما تؤخذ سبيا، كما قال الشاعر: وبنت كرام قد نكحن وليس لنا خاطب إلا السنان وعامله. كان يعتبر هذا أيضا نكاح ويؤتى منها بالولد. فإذا كان الحال في الجاهلية على هذه الحالات، والرسول صلى الله عليه وسلم يكرمه الله بأنه في تقلبه في أصلاب آبائه هو طريق نكاح صحيح لا سفاح فيه، يبقى باسم ربك ولا لا؟ ربه الذي تعهده من أول وجوده في أصلاب آبائه. ولما جاء، تعلمون قصة الذبيح، حينما كان أبوه يحفر زمزم وجاء الأمر إلى أن منعته قريش ونذر لله إن رزق 10 أولاد يحملون السلاح معه ويذبون عنه أن يذبح واحدا منهم لله، ورزق الأولاد 10 وصاروا رجال، قال لهم: تعالوا أنا في ذمتي نذر. وش هو؟ قال: أذبح واحد منكم. قال: افعل. طب مين؟ قال: اعمل قرعة اللي تبغى. فعملوا قرعة جاد على عبد الله. قالت قريش: لا والله، عبد الله لا يذبح، كان أحب أولاده وأجملهم. طيب هذا النذر عندي، واتفقنا احنا فيما بيننا وانتهينا. قال: لا، شوف غير، شوف لك دبرة. احتكموا إلى الكهان، وانتهت المحكمة عند الكهان بأن يفادوه بعشرة من الإبل ويساهمون، إن طلعت السهام على الولد زادوا الإبل، وهكذا 10 مرات، تطلع السهام على عبد الله فيزيدون الإبل حتى وصلت 100، طلع السهم على الإبل. فرحت قريش، قال أبوه: لا والله، انا على الابل على عبد الله 10 مرات، على الابل مرة واحدة خليني اعيدها، واعادها 3 مرات وتطلع على الابل. قالوا خلاص اكتفينا، نحر 100 من الابل فداء لعبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانوا عن ابن الذبيحين، الذبيح الاول اسماعيل والثاني مين؟ عبد الله. وهو في طريق عودته، عبد الله في طريق عودته مع ابيه، يعني جد النبي صلى الله عليه وسلم، اعترضته امرأة، قيل هي اخت ورقة بن نوفل، قالت يا عبد الله هل لك ان تذهب معي الى البيت ساعة ولك 100 من الابل التي فوديت بها اليوم؟ ساعة بمئة من الابل؟ والله ولا اغلى ما يكون هذه الساعة. ماذا قال لها؟ امر عادي. قال لا بأس، انتظري علي حتى اذهب مع ابي الى البيت. يعني شوف التأدب، ما انسلخ منه من الطريق، لا اذهب معي معه حتى يصل الى البيت، فاذا وصل الى البيت صرت في حل وجئتك. اتفقنا؟ لو راح معها البيت حيكون ايه؟ بلاش تفسر، معروف المعنى. يريد المولى سبحانه لعصمة نبيه صلى الله عليه وسلم وبقاء طهارة تلك النطفة الزكية، ماذا يكون؟ لم يذهب الى البيت، بل ذهب الى بني زهرة وخطب آمنة بنت وهب وزوجها لولده عبد الله ودخل عليها في حينه. طيب اذا عبد الله ما عنده فرصة يروح لها، السيدات غيرها. من الغد يمشي عبد الله فتلقاه المرأة فتعرض عنه وتجنب، فتعرض هو اليها، تعال بالامس تتعرضين الي واليوم تعرضين عني، لماذا؟ ايش اللي حصل؟ عشان تأخرت عليك يوم؟ قالت لا، كنت ارى بين عينيك نورا طمعت ان اظفر به ولكن فازت به بنت وهب. يعني باي ميكروسكوب كانت تشوف هذا النور؟ باي اشعة ليزر ولا الحمراء ولا ولا ولا باي شيء؟ لكنها كانت متعبدة، كانت اخت ورقة بن نوفل، وورقة كان متعبد متحنث يقرأ كتب المتقدمين. اذا المسألة في حفظ الله، اقرأ باسم ربك الذي يرعاك بربوبيته اياك، الذي خلق، خلق الانسان من علق. السورة لها معاني كثيرة، ولكن يهمنا بأن عناية القرآن الكريم بهذه الرسالة المحمدية كانت افتتاحيتها للنبي الأمي بالأمر بالقراءة. الشيء الثاني، بعد الهجرة والسنة الثانية من الهجرة، وجاءت غزوة بدر، وجاءوا 70 أسير، وكان فداء الأسير من 4 أوقيات إلى 40 أوقية من الذهب. كان بعض الأسارى لا يملك ذهبا ولا فضة، وكيف يفعلون بهم؟ كانوا يقرؤون ويكتبون، فيجعل النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه فكاك الأسير المتعلم أن يعلم 10 من أبناء الأنصار القراءة والكتابة. يبقى النبي الامي اعتنى بالقراءة والكتابة ولا اهملها؟ قال احنا اميين ما نبغى؟ لا والله. ولهذا يا اخوة، حياة الامم في العلم، وكل ما يمكن ان يقال له علم، طبعا علم الشر خليه بعيد، بل ان الفخر الرازي يقول حتى علوم الشر نتعلمها حتى نتجنبها. يذكر ذلك عند تعلم السحر، قال تعلمه يجنبنا اياه، وكيف نتقيه اذا لم نعلمه؟ ولكن الجمهور يقولون تعلم السحر كفر، وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. بايش؟ بمجرد التعلم. يهمنا كل علم، ومعلوم ان شرف العلم بشرف المعلوم. اعلى درجات العلوم ما كان متعلقا بالله وبرسوله، ما كانت حاجة العامة والخاصة اليه، ما كان بكتاب الله وسنة رسوله، علوم الدنيا والآخرة وما بعد الدنيا. ثم يأتي بعد ذلك الأول فالأول، ما فيه سلامة الإنسان من طب مثلا، ما فيه بقاء الإنسان من طعام وشراب، ما فيه وقاية الإنسان من مسكن وملبس، ما فيه إرفاق الإنسان من مواصلات واتصالات، وهكذا. نجد العصر الحاضر سموه عصر ايه؟ تكنولوجيا ولا تكنولوجيا؟ يعني عصر العلوم التكنولوجية فيما يتعلق بآثار العلم الجديدة من الإلكترونيات او من الى غيره. اذا العلم هو السر. وعلى هذا نحن امة امية لا نقرأ ولا نحسب. وماذا نفعل بأميتنا؟ عندنا وسائل المعرفة. وعلى هذا بين ان الرجوع الى العدد بالاصابع، ونحن نعد 1-2 إلى 10 وإلمية وكذا الى اخر، والعرب كانت لهم عقود واعداد الى 100 إلى 1000، لكن اندثرت علم واندثر، لم يبقى الا عقد 53 هكذا. وانت تقول ها 1 كذا وتؤشر بالعشرات بجزء العشرة بالاشارة بالاصابع. اذا قوله صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية، هذا سبيل المدح وليس فيه ذم، لأن الأمية لم تبقى على أميتها بل أصبحت معلمة. ومن أبرز ما يكون في ذلك أيها الإخوة، في غزوة تبوك قاموا لصلاة الصبح، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ، فذهب فأبعد، وكان من عادته إذا ذهب إلى الخلاء يبعد حتى لا يراه أحد. وقضيته مع المغيرة بن شعبة طويلة، ولما أبعد ورأى شجرتين دعاهما إليه فأتتا إليه وستر بهم إلى أن توضأ ومسح الخفين وجاء. كان المسلمون استأخروا رسول الله، قالوا لا ندري عن حاله، أمره عند ربه، ونحن مكلفون بالصلاة في الوقت، نخشى أن ننتظر، يكون في وحي، يكون في أمر ربه، نحن مكلفون بالصلاة في الوقت. فقدموا رجلا منهم يصلي بهم، هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم في الركعة الثانية، هم المغيرة أن ننبه إمامهم بمجيء رسول الله ليتأخر ويتقدم رسول الله، منعه رسول الله وصف في الصف مع الناس هو والمغيرة وكبر. ولما سلم إمام الجماعة قام رسول الله ومعه المغيرة وأكمل الصلاة. فلما رأى المسلم فزعوا، قال لا، ما قبض الله روح نبي قط إلا وقد صلى خلف رجل من أمته. طب وش في صلاة النبي وراء رجل من أمته؟ ما كلهم يقدروا يصلوا؟ لا، الذي تصلح إمامته لرسول الله. كيف تكون إمامته هذه؟ نمرة كم؟ تعطوه درجة كم؟ ها؟ امتياز ولا لا؟ تكون ممتازة. إذن هذه شهادة عملية بأن النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه في ظرف 9 سنوات أخرج من الحفاة العراة البادية أئمة وقادة، أصبحوا لا يسوسون أنفسهم، لا يؤمون بعضهم، بل يصلحون لإمامة العالم كله. وقد كان ذلك الشخص الذي صلح أن يأتم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه صالح لإمامة من دونه. والأمة التي أصبح أفرادها صالحين للإمامة أصبحت أمة متعلمة، وصلت الى القمة تخرجت، اخذت شهادة التخرج العليا، ما بكالوريوس ولا يسموها كذا، لا، على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا النبي الامي علم وتخرج على يديه ائمة وقادة. إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا. لا نكتب ولا نحسب، نقطع الكتب، نلغي الكتابة. يأتي أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، ومن حسن محاسن أعماله أنشأ الدواوين والسجلات، كان الجنود أو كان المجاهدون يخرجون لا يعلم الحاضر من الغائب، وكانوا يأتون ويعطون أرزاقهم لا يعلم الذي أخذ ممن لم يأخذ، فأنشأ عمر الدواوين، وهو بيت كبير وفيه السجلات ويكتب أسماء الجنود وأعطيات كل واحد منهم ومن استلم ومن لم يستلم، ونظمت الدولة. والآن لا يمكن أن تتم دولة، بل ولا وزارة، بل ولا مؤسسة، بل ولا شركة، إلا بديوانها وكتابة ما تحتاجه ولوازمها. إذا تنظمت الأمة وترتبت الدولة، نشأت أمية وانتهت معلمة. ولا نحسب، يعني ما نأتي مثلا المثلثات زاوية قائمة وزاوية حادة، تقابل الزاويتين يساوي مجموعهما 360 درجة ولا كذا، مساحة الدائرة نق 2 في النسبة التقريبية في كذا المحيط، هذه أمور احنا منا شغل فيه، ما هو من شأننا، وندير أعمالنا بدونها، ولكن لا غنى لنا عنها. الآن 1 من 1000 من الدرجة الأرضية يعمل لها حساب، هذه المراكب الفضائية، هذه التي ترسل، يعمل حساب 1 على المليون من الدرجة الأرضية، والدرجة الأرضية 4 خطوات 4 دقائق في مسير الشمس. إذن أصبح الآن، وكما يقولون علم الزوايا أو علم المثلثات أصبح علما مستقلا أوسع ما يكون فيه، وأصبح هناك الجبر وهناك النسبة أو هناك إيش تسموها أنتم بكيفكم، النظريات الهندسية، فأصبحت الآن تطورت الدنيا. فلا نلغي الكتابة ولا نلغي الحساب، بل لابد لنا من لتعلموا عدد السنين والإيه والحساب وكل شيء. ها، إذن الله سبحانه وتعالى وكل شيء عنده بإيه، بمقدار، من يعمل مثقال ذرة، يعني الحساب موجود حتى بالذرة. إذن الحساب من الضروريات، وكل أمة بحسب أمرها. ومن فضل الله أن هذه العلوم ليست من صلب الدين، ولكن من مقتضيات الحياة، وأمور الحياة تركها النبي صلى الله عليه وسلم لأهلها، أما أمور الهداية والإرشاد والتوجيه والخير في الدنيا والآخرة وإقرار العدالة ورفع الظلم وإلى آخره، فهذا يبلغه عن الله صلى الله عليه وسلم. أمور الدنيا، كيف نأكل، كيف نطبخ، كيف نركب، كيف نلبس، كيف نبني، كيف نسكن، انتم بكيفكم، ولكن على المنهج الإسلامي. أي ما تأكل مدام حلالا ليس بحرام، كيف ما تأكل مدام باليمين وليس بالشمال، أينما تلبس فالأفضل تقدم اليمين، وهكذا تعليم. والأكل والشرب فليس ملة، وفعله المركوز في الجبلة، كالأكل والشرب فليس ملة، من غير لمح الوصف. كيف كان يأكل؟ باليمين، إذا لا تأكل بالشمال. كيف كان يشرب؟ باليمين. كان ينام يضطجع على اليمين. كيف يلبس؟ إلى اليمين. إذن مع النهي عن التشبه بالآخرين. وعلى هذا تركت أمور الدنيا لأهلها، ولا مانع للمسلم أن يأخذ أمور الدنيا بأقصى ما يمكن فيها من أكفر خلق الله. الآن التطور كما يقولون في السلاح النووي والهيدروجين وغير ذلك، هل نقف ونقول هذه أمور كافرة أو من كفار؟ لا والله، نأخذ الحاضر من عندهم لو رجعنا إلى أنفسنا من أجل أن نفعل وأن نجرب ونحصل على النتائج وكذا نتأخر عنهم مئات السنين وهم يتقدمون، لا، نأخذ ما أنجزوه من أيديهم وننتفع به. وهكذا أيها الإخوة، نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب ولا نحسب، ولكن جاءت ضروريات الحياة ولوازمها، وفي حياته صلى الله عليه وسلم وعلمنا الحساب، أي في الجملة والإجمال، والأمة تتطور في علومها بحسب مقتضيات حياتها. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.